الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب العلم، قال: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر. يعني هذا كتاب العلم، وذكر فيها باب في ذهاب موسى. باب في ذهاب موسى، موسى لما ذهب إلى الخضر؟ لتعلم التبويب. باب في ذهاب موسى إلى الخضر ليتعلم منه، لذلك واستدل على ذلك بإيش؟ بقول الله في علاه: هل أتبعك، صحيح؟ نعم. قال: وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. كانوا يقولوا الآن ذهاب موسى ليتعلم من الخضر، يا لله، هذا من أعظم التبويب، وهذا من بديع التصنيف للإمام البخاري. يقول: كتاب العلم وليهيج مشاعرك ولتعلم قدر العلم، تعلم ما فعل موسى عليه السلام ذهابا سفرا رحلة من أجل طلب العلم، ذهب إلى الخضر. نعم، خلاص نقف عند هذا. وقول الله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال كتاب، قال باب ما ذكر في ذهاب موسى. موسى هو موسى بن عمران. موسى، لتعلم أن هذه القضية لابد أن نعرف من موسى عليه السلام، لتعرف قدر ما فعل موسى عليه السلام. هذا من نبل فعل موسى عليه السلام، والنبل خلق موسى عليه السلام، بل من تواضع موسى عليه السلام، وهو أعظم مخلوق في زمانه، وهو سيد الناس في زمانه، بل هو من أولي عزم الرسل على جميع الخلق. موسى بن عمران عليه السلام، وهو عالم نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، له منة على هذه الأمة. هو الذي نصح النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع ربه في 50، حتى كانت 5 صلوات. موسى بن عمران عليه السلام قد اصطفاه الله تعالى وقدمه على الناس أجمعين في زمانه، فهو سيد الناس في زمانه. موسى عليه السلام قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: حج آدم موسى، حج آدم موسى، حج آدم موسى، لأن موسى طلب من الله تعالى أن يريه آدم، فقال: أنت آدم، أنت أبو البشر، أخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال: من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: أنا موسى بني إسرائيل. قال: أنت الذي اصطفاك الله بكلامي وخط لك التوراة بيده؟ قال: نعم. قال: أفتلومني؟ قال: أما رأيت أن الله تعالى قد كتب ذلك قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: أفتلومني على مصيبة قد قدرها الله تعالى قبل أن أخلق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج آدم موسى، حج آدم موسى، حج آدم موسى. لأنه لا يمكن أن يظن في موسى عليه السلام أنه يعير آدم بمعصية تاب منها. لا يعير الإنسان ولو وقع في الكبيرة، فإن تاب تاب الله عليه. قال الله جل في علاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن تاب تاب الله عليه. وقال الله جل في علاه: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. لذلك احتج بالقدر هنا على قد يحتج بالقدر على المعايب إن تاب منها، ويحتج أصالة بالقدر على المصائب لا على المعايب. وهذه لفت الانتباه إليها الإمام ابن القيم. قال: وقد يحتج بالقدر على المعايب إن تاب منها، لأنه في ذلك عين الشرع قد جاء بها، ألا وهي التوبة وسرعة الفيء لله جل وعلا. وعين القدر تبقى، وأنه يحتج بالقدر على المصائب لأنه تبع ذلك مصيبة، ألا وهي إخراج البشرية، إخراج آدم وحواء من الجنة. فهذا موسى عليه السلام ترى مكانته أن آدم عليه السلام قال: أنت الذي اصطفاك الله بكلامه أو برسالتي، وخصك بكلامه، وخط لك التوراة بيده. موسى عليه السلام على مكانته، وهو من أولي العزم من الرسل، وهو من الخمسة أولي العزم من الرسل. الخمسة أولي العزم من الرسل هم إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وسيدهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم بعد ذلك الكلام في خلاف بين نوح وموسى أيهما يقدم، وإن كان التقديم لموسى عليه السلام، ثم نوح ثم عيسى، والله تعالى أعلى وأعلم. موسى عليه السلام ذهب إلى الخضر. الخضر، من هو الخضر؟ الخضر قد اختلف العلماء فيه اختلافا عظيما جدا. طبعا أهل الطرق الصوفية تعلمون أنهم يحتجون بذلك، ويعني يرجحون ترجيحا تاما على أن الخضر كان وليا ليس بنبي، على أن الخضر كان وليا ليس بنبي. وطبعا يعني هم يقولون بأن الخضر كان حيا كما سنبين، كما نقل ذلك من فحول كابن الصلاح وغير الصلاح. وقال ابن الصلاح يقول: العامة يقولون بحياة الخضر، اليوم الناس هذا. وطبعا أنه قال: لو كان حيا لاتبع النبي صلى الله عليه وسلم، كما سنبين في هذه المسألة. الخضر نبي من الأنبياء وليس ولي من الأولياء. الخضر على الراجح الصحيح نبي من الأنبياء وليس ولي من الأولياء، لأنهم يحتجون بذلك على أن موسى نبي اتبع الولي، لذلك هم يرون بأن الولي قد خاض بحرا كما نقل عنهم، قد خاض أمسك عنه الأنبياء. يعني المعنى أنهم إيش؟ أنهم تقدموا على الأنبياء علما، وهذا الذي يقولونه في الأولياء، ويحتجون بأن موسى كان تابعا للخضر، والخضر كان نبيا وليس بولي. والدلاله على ذلك واضحه جدا عندما فعل ما فعل، فقال هذا فراق بيني وبينك، سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا. في نهايه ما اول قال وما فعلته عن امري، ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال ذلك تاويل، قال الشاهد قال وما فعلته عن امري، بل كان وحيا من الله جل في علاه، لا سيما العظام التي فعلها. لذلك هو قال لما قتل الصبي قال واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. فبين عله القتل انه سيكبر ويكون كافرا. من وين هذا؟ هذا غيب، وهذا الغيب لا يكون لله جل في علاه، ولا والغيب لا يعلمه الا نبي بوحي من الله جل في علاه، كما قال الا من ارتضى من رسول. فالاصل بذلك بان هذه الافعال التي فعلها كلها من ابواب الغيب، والغيب لله جل في علاه، فاوحى الله بها له سبحانه جل في علاه. لذلك قال وما فعلته عن امري، ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا. واما من قال بانه ولي لم ياتي بدليل على ذلك، والدليل واضح لائح في كتاب الله جل في علاه بانه نبي. فالخضر نبي، والكلام هل هو مرسل ام لا، يعني هو من الانبياء الذين ارسلوا الى قومهم، ام هو نبي يتعبد الله جل في علاه على قول الجمهور في الفرق بين النبي وبين الرسول. الخلاف في ذلك سهل ويسير، لانه لو كان نبيا فهو على الاقل ما فعل انه علم موسى عليه السلام، وانه كان يتعبد لله جل في علاه. لذلك قالوا تسمية الخضر كما سيأتي في صحيح البخاري، بأنه كان ما جلس على فروة إلا اختر كل ما حوله. طبعا الفروة هي إيش الفروة؟ إيش الفروة؟ إيش الفروة؟ الفروة ما جلس على الفروة خلاص الأرض الخربة؟ نعم، الفروة هي الأرض اليابسة، الفروة هي الأرض اليابسة، فما جلس عليها إلا اخضرت. وهذه أيضا كرامة أو هذه معجزة من المعجزات التي يؤيد بها النبي. واما الكلام المهم على مساله الخضر، على حياه الخضر، فهم يقولون بحياه الخضر. والصحيح الراجح ان الخضر قد مات، هم يقولون هو ابن مباشر لنوح عليه السلام ويعيش كل هذه السنين، وقالوا كان في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم حيا وهو ما زال حيا، يعتقدون ذلك. طبعا اهل الطرق الصوفيه هم الذين يعتقدون ذلك بانه ما زال حيا. وابن الصلاح العجيب منه انه قال العامه يقولون بذلك، والسلف قد أنكروا ذلك، منهم البخاري كفل بالبخاري وأحمد وابن الجوزي وكثير من المحدثين يقولون بموت الخضر وليس بحي. والحق بأننا نقول الأدلة واضحة جدا على موت الخضر، منها أولا قول الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فأفهم خالدون، قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، هو من البشر فهو قد مات. وأيضا قال الله جل في علاه وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم أخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. الشاهد من هذه الآية قال الله جل في علاه وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، فلابدك لو كان حيا لابد أن يخرج وأن يتبع من؟ وأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، كان لابد أن يخرج وأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يناصر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا يناصر النبي صلى الله عليه وسلم في ما كان فيه ما بينه وبين الكفار في المعارك والغزوات الكثيرة التي قد كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يأتي مؤيدا للنبي صلى الله عليه وسلم تابعا له، لأن الله تعالى أخذ على أولي العزم الرسل بل على جميع الرسل، قال وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتابه وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم جميعا، أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذا كان لابد عليه أن يذهب ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم أو يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويؤيد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عمر بن الخطاب ورد في يده الصحيفة من التوراة، قال أمتهوكون فيها ابن الخطاب والذي نفسي بيدي، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، والذي نفسي بيدي لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فالخضر الحق أنه ليس بحي. وأيضا في الحديث الطويل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم ليلتكم هذه، يعني لا تمر 100 سنة يعني لا يبقى فيها حي على وجه الأرض، هو خاصة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تكلم مع الخاصة مع الطبقة الذين كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا تمر 100 سنة إلا وكل نفس منفوسة أن تنقضي تموت. إذا لو كان حيا لنزل تحت هذا، لكن الحق بأنه وإن كان عما يستثنى منه الدجال، يستثنى منه الدجال بالنص الصريح بأنه مسلسل وأنه سيخرج في آخر في آخر الزمان. فهنا يستثنى من قول سلم يعني أرأيتم ليلتكم هذه، وتكلم على المائة سنة وقال أنه لا أحد إلا ويموت إلا الدجال بالنص الصريح من كلام النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. يبقى مراد البخاري في التبويب بهذا التبويب أنه قال ذهب موسى إلى الخضر، هو أراد أن يبين العلم، وأفضل ما في العلم الرحلة لطلب العلم. هذه الهمة الراقية السامية العالية يهيج مشاعر طلبة العلم على أن العلم لا يأتي وأنت جالس هكذا. سبحان الله، الآن جالس هم جالسون هكذا، لكن جلوسنا نحن مجبرون عليه في هذا الباب، أو هم مجبرون عليه، لكن هل لما كان حقا الدرس موجودا وكان؟ والآن الإخوة العجب كل العجب، أنا صراحة أندهش جدا، أخ زعل من أخ لما لم تأتي بي أن أجلس أستمع، ما المسجد كان موجودا أصالة وأنت كنت متغيبا لا تأتي، ما هذا؟ ما بما يسمى هذا؟ فهنا الآن شوف أنتم الآن لم تعرفوا قدر ما أنتم فيه، فصحب منكم، إذا أعاده الله جل وعلا فعض عليه بالنواجس، إذا عاد وأعاد الله نسأل الله أن يعيد الله جل وعلا فعض عليه بالنواجس. فمسألة أنت الآن يأتيك العلم ولا تهتم به، وهناك الرحلة في طلب العلم، وهذا الرحلة في طلب العلم أصل أصيل لعلمائنا، وإلا فكانوا يرحلون من أجل العلو أيضا، ما كانوا يكتفون بالنزول. الرجل هنا لو قلنا الرحلة في طلب العلم تأتي في الرجل في حديث العسيف، حديث العسيف، لأنه حديث العسيف الرجل نقول حتى الرجل الأجير الرجل المستأجر كان رجلا جاهلا، لكن الرجل أبو العسيف كان رجلا فقيها كما سنبين، لأنه لما جاء هذا الرجل قال إن ابني هذا كان عسيفا عند هذا الرجل فزنى بامرأته، فقالوا على على على فقالوا على على ابن الرجم، فقال فعلى ابن الرجم فافتديت منه بمائة شات ووليدة، ثم استفتيت أهل العلم هو الآن فأفتوني بأنا على ابن جلد إيه جلد مائة، فما اكتفى وذهب إلى من؟ رحل إلى الرسول علو، وأنه طلب العلو مع الوجود، استفتيت أهل العلم. فهنا الرحلة في طلب العلم، أبو جابر بن عبد الله رحل من أجل حديث، أبو أيوب الأنصاري رحل من أجل حديث، سعيد بن سابق يقول كنت أمر الأيام والليالي أبحث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء عائشة بن عين جاءته وفاته المنية قالوا ما تطلب؟ قال أطلب بيتا خاليا وأسنادا عاليا. يريدون الرحلة في طلب العلم، هذه هذا من دأب الصلحاء، من دأب أصحاب الهمم الراقية العالية القمم، ولا يصلون القمم إلا بهذه المشقة. لذلك أحمد بن حنبل دائما أضرب المثل بهذا المثل، أن أحمد بن حنبل لما قال على نفسه أنه يسمع من عبد الرزاق في اليمن قال إذا نعرج على مكة فنحج ونستفيد بالعبادة ثم ذلك نذهب إلى اليمن نسمع لعبد الرزاق هناك. فلما طاف هو ويحيى بن معين رآه يحيى بن معين فقال دونك الرجل، بغيتك هذا بغيتك هو عبد الرزاق في الصحن. قال لا، ما رحلت من بغداد إلا لأسمع له في اليمن، فلن أسمع له إلا في اليمن. زي الشافعي الذهبي يقول لأنه علم أن ما أخذ بمشقة لا يذهب إلا بمشقة. سيدنا نقول الرجل الذي قتل مئة نفس ارتحل العلم، لو إيش الرجل الذي قتل مئة نفس، الرجل الذي قتل مئة نفس، نعم كان يبحث، نعم والله رحلة كان يبحث عن أهل، دلوني على أهل أهل الأرض، معناه أنه هو يصل ينتقل يقول دلوني على أهل أعلم أهل الأرض. فالرحلة في طلب العلم طبعا أروع الأمثال تضرب في الرحلة في هذا، كما قلنا موسى عليه السلام، فأحمد فعل ذلك، يحيى ابن معين فعل ذلك، بل يحيى ابن معين لما سئل عن أحمد قال ومثلي يسأل عن أحمد، أحمد دار الدنيا مرتين، أحمد على البعير ليس الطائرة ليس الطوافة، على البعير طاف الدنيا مرتين، وقال ابني تمسك بهذا المسند فإنه سيكون يعني مقدما ويكون أصلا للناس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هو جمع المسند لما دار طاف الدنيا مرتين، البخاري يرحل وحتى أحمد يقول له ترحل وتترك الناس، رحل في طلب يعني موسى عليه السلام رحل. طبعا قصة موسى في الرحلة هذه أنه قام مقام بين الناس فسألوه من أعلم أهل الأرض، قال أنا، وهو يقول على غالب ظنه ولو أقسم على ذلك لما كفر عن يمينه، لأن القسم على غلبة الظن لا تكفير فيه، هذا واتقوا الله ما استطعتم، ولأنه الرسول الذي يوحى إليه، ولأن الله اصطفاه بأمر لم يعهد أحد من الأنبياء هذا العهد العظيم، بأن الله كلمه ليس بينه وبينه واسطة، كلمه، ولذلك لما كلمه الله جل وعلا طمع فيما هو أعظم، سمع الصوت وطمع في إيش؟ في الرؤية، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، لأن كلمه الله تعالى قال إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. فموسى عليه السلام يرى بأنه يوحى إليه أنه كلم الله وليس بينه وبينه وسيط، وخط له التوراة بيده، فقال أنا أعلم أهل الأرض، فعاتبه رب كما عاتب الله نبينا عندما قال غدا أجيبكم، فعاتب الله جل في علاه قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فعاتبه ربه وقال عبدي فلان أعلم منك. تعال العلم هنا علم خاصة ليس على العموم، فالعموم موسى خضر يتبع الموسى، موسى أفضل من الخضر، لكن الخضر علمه الله علما ليس عند موسى، هذا الذي جاء لأنه قال الخضر أعلم منك في مجمع البحرين، موسى ما جاءته الأنفة وقال أنا من أولي العزم الرسل أنا وأنا، لا ارتحل جهز حاله وذهب راحلا إلى الخضر يتعلم منه، ولما جاءه متواضعا يتكلم كلام المتواضع، وهذا النبيل. لذلك ابن عيينة يقول من النبيل؟ قالوا النبيل الذي يتعلم ممن فوقه وممن دونه وممن هو قرين له، هذا النبل، النبل أن تنزل لمن هو أعلم منك حتى ولو كان أصغر منك سنا. ولذلك كانوا يعيبون المحدثون، كانوا يعيبون على من يعني يدلس على شيخي الذي هو أصغر منه سنا، كان يدلس يقول كيف أنا أكبر منه وأنا أروي عنه، ودي رواية الأكابر عن إيش؟ عن الأصاغر، باب كامل في المصطلح، رواية الآباء عن الأبناء، من قبل الأبناء، وهي أيضا فيها من قبل الآباء لأنه نبيل نزل يعني هو أكبر ومع ذلك يروى عنه. فهنا موسى عليه السلام أكبر من الخضر، وما أكبر من الخضر، نعم خضر فيه خلاف هل هو ولي أم نبي، ومع ذلك يذهب موسى عليه السلام فيتعلم منه. فإذا رحلة موسى عليه السلام هنا تبين لنا أمور، الأمر الأول الهمة في طلب العلم، وموسى رحل مجمع البحرين ولقي ما لقي عندما قال ائتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، هذه فيها دلالة المشقة الكبيرة التي تحملها موسى عليه السلام ليصل إلى الخضر تعلما، إذن لابد من تحمل المشقة في العلم، ولا أنف ولا كبر. الأمر الثاني مهم جدا نتعلمه من ذلك التواضع، والتواضع هو خلق عظيم، والتواضع تواضع العالم لمن هو أعلم منه، هذه من أعظم الفتوحات ومن أعظم المناقب ومن أعظم الخلال والصفات التي يتصف بها المرء، أنه ينزل إلى طالب عنده فيعلمه، كما نزل شيخ البخاري للبخاري قال والله والحق معك، فكان كما رجع البخاري للترمذي ورأى عنه الترمذي، فهذه دلالة على النبل. فهنا التواضع، تواضع العالم لمن هو أعلم منه ولو كان أكبر منه سنا، وهذا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطط لحرب غزوة بدر، فقال الحباب بن المنذر رضي الله عنه وارضاه يا رسول الله هذا المنزل أنزلكه الله أم الحرب والمكيدة؟ شوف هنا انظر إلى القيادة التام، أدب جم، هذا منزل أنزلكه الله، يبقى إذن علينا السمع والطاعة لا كلام، لأن علام الغيوب هو الذي قد أوحى. قال لا إنما هو الحرب والمكيدة، قال إذن ليس هذا بالرأي، بل الرأي أن نحوط نحن هذا البئر ونكون نشربهم ولا يشربون، فنزل السلام على قوله. نزل ولا ما نزل؟ نزل، نزل حتى في الاجتهاد، ينزل الإنسان في الاجتهاد، نزل على قول عمر بن الخطاب عندما اختار قول أبي بكر، فنزلت الآيات تعدد على عمر بن الخطاب، فبكى الإنسان وبكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله على نبينا. فالتواضع، هذا التواضع المهم جدا في هذا الباب. ابن عيينة هو شيخ الإمام الشافعي، ابن عيينة كان علما قال فيه الإمام الشافعي لولا ابن عيينة والمالك لضاع علم أهل الحجاز، ومع ذلك كان إذا استعجم عليه شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الشافعي، والشافعي إيش؟ تلميذه له، تلميذه، ومع ذلك كان يسأله ابن عيينة، كان يسأل الشافعي. فالغرض المقصود هذا علم أو معلم عظيم في مسألة التواضع، تواضع العالم لمن هو أعلى منه. فذهب موسى راحلا إلى الخضر ليتعلم من الخضر، ومن ذلك أيضا تحمل المخاطر من أجل التعلم، تحمل المخاطر لأنه ركب البحر، وتعلمون البحر فيه ما فيه من المخاطر، حتى أنهم يتكلمون على الحج يقولون ولو كان البحر يعني فيه ما فيه من المتقلبات وهو ملك زادا ورحلة لا يجب عليه، لأنه أمن الطريق مهم جدا في مسألة وجوب الحج. فهنا تحمل المشقة وتحمل المخاطر أيضا من أجل الوصول إلى الخضر ليتعلم من الخضر. أصل هذه القصة يعني كما قلنا معاتبة الله جل في علاه لموسى على أنه قال أنا أعلم الأرض، أعلم أهل الأرض، فعاتبه ربه جل في علاه وقال الخضر أعلم منك. ولما وصل موسى إلى الخضر وقال له، وهنا نأتي للآية في التبويب على ما استدل البخاري، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، هل أتبعك، شوف انظر أنه انقاد وجاء متعلما يأتي خلف معلمه، قال هل أتبعوك؟ شو من الذي يكون تابعا؟ موسى عليه السلام سيد الأولين والآخرين في زمانه، وهو من أولي العزم الرسل عموما عليه وعلى أفضل الصلاة والسلام التسليمات، يقول أنا أكون تابعا لك، هل أتبعك على أن تعلمني؟ شوف هو يعني على أن تعلمني والإقرار بالجهل وطلب العلم. ولذلك شوف أهم شيء في المتعلم أن يرى نفسه جاهلا، لأن الذي يرى نفسه وعاء ممتلئا لا يمتلئ، لا يقبل مزيدا. أهم الأساس الأصيل في تعلم الجاهل أن يعلم، يكون على قناعة تامة، وأن يعلم نفسه الجهل حتى يتعلم. كلما رأى نفسه وعاء ممتلئا فلا يمتلئ، لا يقبل المزيد. الوعاء الممتلئ لا يمتلئ، لابد أن يكون وعاء فارغا لكي يمتلئ. فمن كانت له قناعة بأنه جاهل هذا الذي سيتعلم. وذلك موسى قال له ذلك، قال أن تعلمني فأنا أجهل ما عندك فتعلمني. ولذلك في الحديث الصحيح أن موسى أن الخضر رأى عصفورا ينقل في البحر، فقال لموسى أنت على علم علمكه الله لم يعلمنيه، وأنا على علم علمنيه الله جل وعلا لم يعلمكه إياه لم يعلمكه. فقال وعلمي وعلمك، بالنسبة لعلم الله تعالى كما نقر هذا العصفور في البحر، ألا يأخذ شيئا؟ لا يخشى، سبحان ربي أعلام الغيوب سبحانه جل في علاه. قال هل أتبعك على أن تعلمني أنا أجهل وأنت تعلم؟ انظر هذا والله تشيب الرؤوس ويعني تذوب النفوس ويرتدف القلب من هذا، من هذا التواضع العظيم ومن هذا الإقرار العظيم ومن هذه الديانة والعبادة بهذا الباب. كانه يتعبد لله في علاه، يقول أنا جاهل وأنت علمك الله فعلمني مما علمك الله جل في علاه، على أن تعلمني مما علمت رشدا فأن ترشدني إلى ما جهل. وذلك أيضا فيها أيضا من الفوائد أن طريق النجاة لا يكون إلا بالعلم، لأنه قال على أن تعلمني مما علمت رشدا وأنت تعلمني وأنا أنصاع إليك وأنقاد. والخضر قد قال له لن تستطيع معي صبرا، وهذه فيها دلالة أيضا على أن من أسباب العلم المهم جدا هو الصبر. ولا تجد في كثير من الإخوة الذين معهم قراءات، الإخوة الذين ولا يصبرون، ولما تجد تتكلم يقول لك يتعلل بعلل، كلها علل وهي يقول بابا ما ضحك ليش اليوم، ماما ما ما ما ما ما ما ما ما أعطتني الإذن أن أنا أنزل إلى الدرس. هذا كلام بيقال، أنا لا أمزح، كلام بيقال وشبيه بهذا الكلام. وهذه دلالة واضحة جدا على أن من لم يكن له صبر ولم يكن له مثابرة على طلب العلم لا يصل إليه. لابد من الصبر والجلد على الطلب. سنين العمر بأسرها خير ما تقضي عمرك فيه هو أن تطلب العلم، هذا خير ما تقضي عمرك فيه هو أن تطلب العلم. شرف في كل شيء، رفعة في كل شيء، كرامة في كل شيء، لو لم يكن فيها إلا أنك ترى في نفسك العلم وتحمد الله على ذلك وترى في الآخرين الجهل، فإنك والله على خير عظيم. انظر بعين العلم الذي أنت فيه إلى هؤلاء الجهلة وترى نعمة الله عليك. كثير من الناس يتأثرون بكلمة بسبب تصفيق وتصفير يعم عليهم بأسهل ما يكون. الأغمار همدوا الرعاع مع كل موج، وأيضا غيرهم من يسودهم بباب ما يطلبه المستمعون. هذه مشكلة كبيرة في هذا الباب. فأنت لو نظرت إلى هؤلاء ورفعك الله جل وعلا بأنك تمحص النظر وتتفرس في الناس بالتوسم، فأنت على خير عظيم. لذلك قال صبر موسى عليه السلام ورحل هذه الرحلة الشاقة من أجل أن يتعلم. قال أن تعلمني مما علمت رجدا، أن تعلمني ما علمت. طبعا ما علمت هنا هذه دلالة أيضا ممكن يستدل بها على أمر جلل، ما هو؟ الأمر من الله سبحانه وتعالى. يعني يستدل بها على إيه؟ أنت تعجلت إجابة صحيحة، لكن نريد الإجابة منهم الآن. جزاك الله خير، لكن أنا نتكلم على يعني طبعا هي تأخذ من رجدا. من الذي قال بهذا؟ أبو عيد زي أبو مريم. جزا الله خير. فلا ما زلت ابحث عما اريد. ما المصبر له لا يدرك العلم. جيد ممتاز، لكن ما زلت ابحث عما اريد. انما العلم توفيق الله وتعليم العبد. جيد، ولكن لست هاتي التي اريدها. قلت سلاح ذو حدين، المفروض يفهموا جميعا في هذا سلاح ذو حدين. هذه يستدل بها علماؤنا على نبوة الخضر، لأنه ما تعلم إلا عن طريق الوحي، ولا تعلم عن طريق الوحي إلا نبي. شوف رأيت؟ وهنا يتنطع المتصوفة ويستدلون بها على أن الولي يتعلم إيش؟ حدثني قلبي عن ربي. يقولون أنتم تأخذون علمكم من ميت عن ميت، ونحن نأخذ عن حي القيوم. عندما يقولون بأنه ولي وقلنا هو نبي، هذا الذي يريده. لما عدم تدقيق النظر في ذلك؟ عمد سنختم بذلك درس البخاري، ويستفاد منه كما قلنا أولا تواضع الأنبياء، وهذه من أعظم خلال الأنبياء تواضع الأنبياء، تتجلى في فعل موسى عليه السلام. الفائدة الثانية فضل العلم. الثالثة يمكن أن نستفيد منها أيضا النفقة في طلب العلم، كما ورد أن الإمام يحيى بن معين قال خلف لي أبي 1000 درهم أو 1000 دينار أنفقته عن بقرة أبي في هذا العلم. البخاري أيضا أخذ الإرث وأنفقه جميعا في طلب العلم. الرابعة الفضائل تخص، والمعنى بأن الخضر كان على علم لا يعلمه موسى، ومع ذلك ليس هو بأفضل من موسى، فالفضائل تخص. هو نبي، نبي نعم، كان على علم لا يعلمه موسى، وهذا لا يفضله على موسى، هو هنا فضله في هذا العلم الذي غاب عن موسى عليه السلام فقط، لأنه قال لا عبدي فلان أعلم منك في هذه الجزئية، وهذه الجزئية لا تعمم كعمر الخطاب لما وافق ولم يوافق أبو بكر الآيات، فهو لا يقدمه على أبي بكر، فالفضائل تخص. الفائدة الأخيرة لا نجاة إلا بالعلم. طبعا هذه ستأتي إن شاء الله في القصة كل بأسرها عندنا في الحديث عندما نتكلم عن مقاصد الشريعة والمصالح والمفاسد، مسألة قتل النفس ولما أنكر موسى مع أنه قال له لن تصبر وأنكر موسى أيضا، ونبين أن إنكار موسى كان على حق، وإن كان السلام قال ليته صبر، يعني حتى نعلم من أخبار الخضر. قلنا ذلك موسى عليه السلام الفضل على هذه الأمة بأنه الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم قال راجع ربك فإني عالجت الناس قبلك، فقال الله جل وعلا لا يبدل القول لدي، ثم قال هي 50 وهي 5